مشروع بلغني الإسلام للدعوة إلى الإسلام عبر شبكة الإنترنت. كونوا معنا وشاركونا أجر هداية الحيارى حول العالم بتوفيق الله وهدايته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأخ المدعو وحيد، أولا أخي تأدب في أسلوبك، أولا يعني تأدب في أسلوبك. أنت تشرح عقيدة باطلة، تشرح عقيدة ثالوث، تشرح تثليث، تشرح إله منشق منه ثلاثة، فتأدب على الأقل. ما تبقى تشرح عقيدة ظلام وفي نفس الوقت لا تتأدب في كلامك. تأدب يعني كونك تقول إله القرآن أو كاتب القرآن. إيه إله القرآن؟ في حاجة اسمها إله القرآن؟ رغم أن القرآن منزل والإنجيل عندك غير منزل، أنت تؤمن تماما أنه مكتوب، فإحنا ممكن نقول كتبت الإنجيل، لكن ما تقول أنت إله القرآن أو كاتب القرآن أو نبي القرآن. فهذه واحدة يعني، دي بعيدة عن موضوعك التافه، لكن من صلب أدب النقاش، أدب ألف به النقاش زي ما بيقولوا، ألف به النقاش، أنك تتأدب في أسلوبك على الأقل يا أخي، لكي تحتوي من أمامك وبعدين وتستمع له، في حين أنك تشرع عقيدة باطلة. أنت بتقول أني ببساطة زي ما بتقول كده أن الله واحد عاقل حي، بتشرح ثالوث. طب أنا هفند لك هذا الثالوث الباطل، لأنه بما أنك تحتفل بعيد الميلاد، عيد ميلاد السيد المسيح زي ما بتقوله بالضبط، أو عيد الميلاد المجيد، فأنك بهذا تثبت أنه ولد في هذا اليوم وتحتفل به. Happy birthday to you. يعني هذا ليس تهكم، بس هو عيد الميلاد كده يعني، طيب، وتحتفل به في الكنائس إلى آخره، وتعيدون بعضكم على بعض بهذا العيد. هذه في حد ذاتها فضيحة، أنك تعترف أنه ولد في هذا اليوم، أي أنه وجد في هذا اليوم، إذن ليس له وجود فيما قبل هذا اليوم. يبقى كيف الثالوث واحد؟ ما هو المسيح هذا هو الأقنوم الثاني اللي هو الابن، عندك الآب والابن والروح القدس، ده الأقنوم الثاني. طيب حضرتك بتشرح، رغم انك مش دكتور طبعا ولا تعرف حاجة عن الطب على الإطلاق، بتشرح انك انت بتشبه الثالوث بجسم الإنسان، النفس والروح والجسد، وهم إنسان واحد. على فكرة كده انت جاهل بعقيدتك الحقيقية، بعقيدتك انت. كيف جاهل يا أخ وحيد؟ أنك بتقول الإنسان روح ونفس وجسد وفي نفس الوقت إنسان واحد، انتهى الموضوع. لا، ما انتهىش الموضوع، لأن النفس غير الجسد غير الروح. فكونك تقول زي النفس والجسد والروح، ده كل له خاصياته وخواصه التي لا يتعداها يعني عن الخاصية، عن خاصية النفس. يعني النفس لها خاصية لوحدها مش موجودة في الروح، الروح له خاصية وحدها، الجسم نفسه الجسد نفسه، في الآخر تقول إنسان واحد. طب ما دي خاصية وخاصية وخاصية، إذا أنت فرقت بين الآب والابن والروح القدس، أنت بتقول جوهر واحد، بيرسون، لكلمة أقنوم معناها بيرسون، شخص شخصا، كويس، لكنهم هم في الذات الإلهية الواحدة. لكن عشان تشبههم بالروح والنفس والجسد، زي ما برضو أنا ما سمعت على آخر كلامك على فكرة، لكن عارفك هتقول إن زي الحرارة والشمس والضوء، قرص الشمس هذا وبعدين الحرارة فيه وبعدين الضوء اللي بيرسله. لا، قرص الشمس حاجة والضوء اللي بيرسله حاجة، أنت كده بتفرق بين الأقانيم، مش عارف تشرح عقيدة أساسا، مش عارف تشرح عقيدتك. نصيحتي أن تدرس عقيدتك أولا، تدرس ولا تشبهها. إحنا عندنا ليس له شبيه، لا تشبه ان الله زي الروح والجسد وقرص الشمس وزي الانسان والنفس والروح والجسد وزي قرص الشمس حرارة مش عارف ايه وزي الفحم اهو فحم جسد باين وبعدين فيه نار وفيه حرارة وهو في الاخر فحم. لا الحرارة لها خواص والفحم نفسه ليه خواص الى اخره. فانت كده بتنكر من كلامك انه ذات واحدة ذات واحدة. ثم انك بص للتواريخ، له تاريخ ميلاد وله تاريخ انتهاء. احنا بنقول رفع، حضرتك بتقول صلب، ايا كان بقى لكنه انتهى عن على الارض، فيبقى كيف في ذات واحدة. ادرس عقيدتك اولا اخي، ثم فكر في ما تقول عنه اله القرآن او كاتب القرآن. عندك كاتب الانجيل ماشي، انا اؤمن تماما ان كاتب الانجيل متى كاتب الانجيل ومرقس ولوقا ويوحنا وبولس وبطرس الى اخر رساله العبرانيين الى اخر سفر الرؤيا، عشان تبقى عارف حتى كتابك ما منسوب الى من كتبه. لكن احنا ما نقول القران منسوب الى من الا الله سبحانه وتعالى. فانت ممكن تقول كاتب الانجيل لكن ما تقول كاتب القران او اله القران. طيب ادعو الله ان ينير بصيرتك وان يعطيك لسان طاهر، يعطيك لسان طاهر، لا فكرك طاهر ولا لسانك طاهر حتى في المناقشات أخي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.